بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسائل المعادة، وأنه إذا كان مع الشقيق ولد أب فإنه يعده على الجد. أخذنا حجب الحرمان وأنه لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد. أخذنا أن الجد يسقط بالأب، وكل جد وابن أبعد يسقط بالأقرب، وأن الجدة تسقط بالأم. وأخذنا أن الجدات اللائي يرثن ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. وأخذنا حجب الحواشي، وأخذنا أن الذي لا يرث بسبب مانع فإنه لا يحجب. أخذنا العصبة، والعصبة حكمهم أنهم يأخذون ما أبقت الفروض إذا كان هناك أصحاب فرض، وإذا لم يكن هناك أصحاب فرض فإنهم يأخذون جميع المال، وإذا كان هناك وإذا لم يكن هناك صاحب فرض فيأخذون جميع المال، وإذا كان أصحاب الفروض أخذوا التركة كلها واستغرقوها فإنهم يسقطون. والجد والأب له ثلاث حالات: إما أن يرث بالتعصيب أو بالفرض فقط أو بالفرض والتعصيب. أخذنا أن الأخت مع البنت أو بنت الابن تأخذ الباقي. أخذنا أن الابن يعصب أخته، وكذلك ابن الابن، وكذلك الأخ الشقيق والأخ لأب يعصبون أخواتهم، ولا يعصب العم العمة، ولا ابن العم يعصب بنت العم، ولا ابن الأخ، فهؤلاء لا يعصبون الأخوات. إذا لم نجد عصبة للنسب فالعصبة هم، فنرجع إلى المولى، المولى المنعم المعتق ثم عصبته. أخذنا أصول المسائل وهي سبعة: أربعة لا تعول، وثلاثة تعول. طيب، عندنا فرض، عندنا أصل اثنان وثلاثة، عندنا أصل اثنان وأصل ثلاثة وأصل أيضا أربعة وأصل ثمانية، هذه لا تعول. وعندنا التي تعول أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين. إن فضل عن الفرض شيء ولم يوجد عصبة فإنه يرد على أصحاب الفروض بقدر إرثهم. وأخذنا طريقة قسم التركات، وأخذنا ذوي الأرحام أصنافهم وكيف يرثون. أخذنا ميراث الحمل وأنه يوقف له، وشرط الإرث له. وأخذنا أن القاتل لا يرث إذا لزمه قود أو دية أو كفارة. وأخذنا حكم الرقيق والمبعض. واليوم نأخذ بعض المسائل الجديدة. قال رحمه الله تعالى: يسن، قال كتاب العتق، قال رحمه الله كتاب العتق. والعتق في الشرع هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. هو رحمه الله لما انتهى من الكلام عن البيوع وعن الإجارة وتكلم عن الأموال بشكل عام، تكلم في الأخير عن إخراج الأموال، فتكلم عن الوقف وتكلم عن الهبة، ثم بعد ذلك تكلم عن الوصايا والمواريث، وختم بالوصايا والمواريث لأنها تكون في آخر حياة الإنسان. لكن هذه الأشياء التي مرت معنا كلها هي ما زالت باقية على ماليتها. طيب هي ما زالت مالا. هو تكلم عن أن أنك تبيع كتابا أو تبيع بيتا أو سيارة، هي تنتقل من شخص إلى شخص. وكذلك ثم بعد ذلك تكلم عن الهبة والهدية والوقف، فأنت الآن تخرج هذا المال من ملكك إلى ملك غيرك. وأيضا في الوصية أنت تخرجها من ملكك ومن ملك ورثتك إلى ملك الموصى له. وكذلك في الإرث والفرائض، هي هذه الأموال تنتقل من ملكك إلى ملك الورثة، فهي تنتقل من ملك الإنسان إلى ملك الورثة، وهي ما زالت مالا. أما في العبد إذا أعتق فهو يتحول من كونه مالا إلى كونه حرا. فختم بذلك لأنه لا يبقى على ماليته، وهو قربة عظيمة. قال رحمه الله: يسن عتق من له كسب، يعني إذا كان العبد له كسب ويستطيع أنه يكسب، يستطيع أن يتجر، يستطيع عنده مهنة زراعة، عنده حرفة خياطة أو نحو ذلك، فهذا يعتق لأنه يستطيع يتكسب. قال: ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. أما إذا كان ليس له قوة ولا كسب فهذا يكره عتقه، لأنه هذا سيكون كلا على الناس، لأنه هو في حال عبوديته هو مرتاح، يأتيه طعام وشراب وله مسكن، لكن إذا أعتق سيكون مسؤولا عن نفسه، فهذا يكره عتقه إذا كان ليس له قوة ولا كسب. وأيضا يا مشايخ لابد أن تعلموا أنه طبعا نحن الآن ما نعيش في هذا، كثير من الناس الآن ما يتصورون حال العبيد وكذا. العبد الذي هذه حاله أصلا ما يريد العتق، الذي ليس له قوة، بل حتى الذي له قوة وكسب ما يريد أن يكون حرا. طيب يعني الذي يكون حرا هو الذي يريد أن يكون، الذي يريد الحرية هو إما أن يكون له أقارب بعيدين، أو مثلا هو فعلا له حرفة وصناعة ويستطيع أن يعتمد على نفسه، لكن هو في الغالب هو مرتاح، خاصة إذا كان السيد رجلا كريما يكرمه. وأنا أعرف قصة في هذا نستطرد، كنت جالس مع أحد كبار السن هنا في المدينة، وأخبرني عن شخص كانوا في جدة واسترق ظلما، يعني كان في الشارع يلعب واسترق، جاء عصابة قطع طريق وأخذوا من أمام بيت أهله، وكان صغيرا، وأخذوه وباعوه في سوق العبيد لما كان موجودا، وبيع ثم انتقل حتى جاء إلى هنا إلى بادية من بوادي المدينة، وبدأ وصار يشتغل راعي إبل هنا في بادية المدينة، ومكث فترة يعمل عند صاحبه هذا الذي هو سيده. ثم لما شب وكبر وبلغ 20 قال لسيده: أريد الحج. قال: أريد الحج. فقالوا أصحاب السيد: انتبه من هذا العبد، هذا سيهرب، ولا تسمح له بالحج، أو إذا أردت أنه يحج يكون معه شخص يلازمه ويكون معه، وإلا هو سيفلت عليك ويهرب. قال: لا أنا أثق به، وهذا أصلا ما أنا أثق به ثقة تامة، لن يهرب، سيرجع. فجهز نفسه وذهب مع القافلة للحج وحج. وبعدما انتهى من الحج تغافل القافلة هذه ومضى وهرب وجاء إلى جدة ومشى، وصل إلى الحي، حي أهله، وحاول يعرف البيت، عرف البيت، قال: هذا بيت الأهل، ولا يدري هم موجودين إلا الآن ولا. طرق عليهم الباب: من؟ فلان. إيش؟ قال: معكم فلان. فتحوا له الباب، قال: أنت يا أختي فلان، أنا فلان. قالت نحن صلينا عليك وحنا ظنناك أنك مت. قال لا أنا حي. ودخل قال كيف الوالد؟ قالوا له مات، أو الوالدة أنا نسيت الآن، أحدهما مات. قال رحمه الله ودخل وسلم عليهم وكذا، وكانوا إخوته كلهم موجودين. قال تصوم بشيء؟ يلا أنا نراكم على خير. قال أنا ذاهب. قال سأرجع إلى سيدي. قال طيب نحن أهلك، اجلس معنا. قال لا أنا مرتاح هناك، إذا أردتم تزورني أنا موجود هناك. فجاء وعد. يعني انظروا إلى هذا شخص يعني استرق ظلما وجورا، ومع ذلك يريد الرجوع. طيب أنا فقط عشان تتصورون الأمر. فلذلك هنا إيش يقول؟ يقول يكره لمن لا قوة له ولا كسب. قال رحمه الله قال ولا تصح الوصية به بل تعليقه. هذه الجملة يا مشايخ، جملة ولا تصح الوصية به بل تعليقه، هذه الجملة مشكلة وليست هي الصواب. بل الصواب هي ابدلوها بدل قوله ولا تصح الوصية به بل، هذه الجملة اللي هي 1 2 3 4 5 خمس كلمات، بدلها وتصح ويصح. يعني بدل ولا تصح الوصية به بل تضع بدلها إيش؟ ويصح، يعني العكس. طيب فالوصية بالعتق هذا شيء مشهور ومعروف صحته، ولذلك هذه الجملة فيها إشكال. ولذلك النسخة الأخيرة للمصنف هي هذا التي ذكرتها لكم، الذي قلته لكم ليس من عندي، لا من الشيخ ابن بلبان رحمه الله صاحب الأخصر. هو خط الكتاب وكتبه بيده 3 أو 4 مرات، فهو كان مهتما بهذا الكتاب، ما كتبه مرة، لا كتبه 4 مرات بيده وقرأ عليه مرارا. والنسخة الأخيرة للمصنف هي هذا، ويصح تعليقه بالموت. التعليق بالموت بحيث يقول السيد لعبده إذا مت فأنت حر، هذا يا مشايخ يسمى التدبير، ولذلك هذه عنوانها التدبير. قال وهو التدبير، وهو التدبير. فالتدبير مأخوذ من دبر الحياة، لأن هذا العبد يكون حرا في دبر حياة سيده وسمي تدبيرا. فإذا قال له أنت مدبر، أو أنت حر بعد موتي، أو دبرتك، فبمجرد موت السيد يكون ماذا؟ يكون حرا. قال ويعتبر من الثلث، يعني يا مشايخ المدبر يعتق من الثلث، فإن كان ثلث السيد يكفي لأن يكون حرا فيعتق. أما إذا كان هذا السيد ما يملك إلا هذا العبد فما يعتق، بل يعتق فقط جزء منه الثلث. فهو إذا كان الثلث يكفي لعتق العبد، مثلا كان السيد تركته 3000 وقيمة العبد 1000، الألف ثلث التركة، فإنه يعتق. أما لو كان التركة 2000 وقيمة العبد 1000 فإنه ما يعتق كله، يعتق جزء منه وهكذا. قال رحمه الله وتسن كتابة من علم فيه خيرا. الآن انتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع الكتابة، الكتابة إلى موضوع الكتابة. يقول وتسن كتابة من علم فيه خيرا، لقوله سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا علم في العبد خيرا فإنه يكاتبه، والمكاتبة صورتها عقد بين العبد والسيد، بحيث يقول السيد لعبده أنت تدفع لي كل شهر كذا وكذا من المال، أو كل سنة كذا وكذا من المال، فإذا أوفيت ما عليك تكون ماذا؟ تكون حرا. فإذا أوفى العبد ما عليه من هذا المال فإنه يعتق بمجرد ما يوفي ما عليه، وإن عجز فإنه يعود عبدا كما كان ولا يعتق منه ولا شيء. يقول: وتسن كتابة من علم فيه خيرا. والخير هو الكسب والأمانة. يعني ما معنى الخير؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما هو الخير؟ الكسب والأمانة. وتكره الكتابة لمن لا كسب له، كما مر في العتق الذي ليس له كسب تكره كتابته، لأنه من أين سيحصل هذا المال؟ ويجوز بيع المكاتب، يعني هو كاتب شخصا، طيب يجوز أن يبيع هذا المكاتب وهو يكاتبه. قال: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. يعني الآن عندنا سيدان، السيد القديم والسيد الجديد. زيد السيد القديم باع عبده على عمرو السيد الجديد، فهذا العبد كان عليه أن يدفع أربع نجوم من المال، يعني أربع أقساط. فدفع النجم الأول ثم النجم الثاني ثم باعه سيده. يجوز ويصح؟ نعم يجوز ويصح. ويقوم عمرو السيد الجديد مقام مكاتبه، فيقول السيد الجديد: أعطني إيش؟ فيعطيه نجمين ويعتق بذلك، ويكون طبعا داخل السيد الجديد داخل على علم، ويكون له معرفة أنه اشترى مكاتبا لا عبدا ليس له كتابة. فإن أدى ما عليه عتق وولاؤه لمنتقل إليه. يعني الآن الولاء لمن؟ هل الولاء للسيد القديم أم للسيد الجديد؟ الآن الذي بدأ معه الكتابة السيد القديم، فالولاء يكون لمن؟ الولاء يكون للسيد الجديد، لأن العتق حصل عنده، العتق حصل عند السيد الجديد. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن أمهات الأولاد، فقال: وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي أي أم الولد من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها إلى آخره. يعني أم الولد يا مشايخ هي أمة كان يطأها السيد ثم حملت منه وجاءت وولدت بصورة ولو كانت هذه الصورة خفية. فقد يكون السيد عنده أمة، وهذه الأمة اشتراها أو وهبت له للخدمة، طيب هذه أمة ولا تكون أم ولد. وقد تكون في هناك أمة عند السيد يطأها لكن ما تحمل، فهذه أيضا لا تصبح أم ولد. من هي أم الولد؟ أم الولد هي التي وطئها السيد ثم حملت منه، ولا يكفي هذا، بل تأتي وتلد. فإن ولدت ولدا حيا هذا واضح أنها أم ولد، لكن لو أنها ولدت جنينا وولدت مولودا ميتا، فينظر هل هذا المولود فيه صورة، هل فيه صورة إنسان ولا ليس فيه صورة إنسان. فإن تشكل الإنسان، يعني رأينا هذا رأس، هذه يد، هذه رجل، هذه أصابع، فحينئذ نقول ولدت ونقول أنها صارت أم ولد. أما إذا ألقت مضغة أو ألقت علقة، إذا رأيناه نقول هذا دم، يعني ألقت ما في بطنها، إذا رآه الإنسان ما يرى إلا دم أو نحو ذلك، فهذه لا تصبح أم ولد. طيب قال: وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك، أي يكون هذا الولد من المالك الذي يملكها ولو كان يملك بعضها. يعني اثنان يملكان أمة لا يجوز لهما الوطء أصلا، لا يجوز، فالوطء لا يباح إلا بعقدين: عقد النكاح والزواج أو عقد ملك اليمين. وملك اليمين لابد أن تكون أن يملك الأمة ملكا تاما ما يشاركه شخص فيباح، غير ذلك ما يجوز. لكن هو يتكلم عن مسألة أم الولد، ما يتكلم عن مسألة هل يجوز ولا ما يجوز. طيب مسألة يجوز ولا ما يجوز ما يتكلمون عنها هنا، هو جالس يتكلم عن أنه لو أن رجلا يملك نصف أمة أو يملك ربع أمة ووطئها وحملت منه فإنها تصبح أم ولد له، أو حتى لو كانت محرمة عليه كوثنية، يعني ملك أمة وثنية، الوثنية لا يباح وطئها، ما يباح وطء إلا الأمة المسلمة أو الكتابية، فأما الوثنية لا يباح، لكن لو أنه وطئ وأنجبت فإنها أيضا تصبح أم ولد. قال ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطئها الإبن، أما إن وطئها الإبن فإنها لا تصبح أم ولد للأب. طيب فإذا كان عندنا أمة، إذا كان عندنا أمة وجاء الأب ووطئها، إذا جاء الأب ووطئ أمة ابنه فإنها تصبح أم ولد للأب بشرط أن الابن ما يكون وطئها، يعني أمة عند الابن ثم جاء الأب ووطئها فإنها تصبح أم ولد للأب، أما إذا كان قد وطئها الابن فلا تصبح أم ولد للأب. يقول وأم الولد، ارجعوا لأول المسألة، قال وأم الولد تعتق بموت سيدها، يعني بمجرد موته تعتق، بمجرد موته السيد فإنها إيش تعتق من كل ماله. وش معنى من كل ماله؟ هذه مرت عليكم مسألة تشبيهها، وش معنى من كل ماله؟ إيه يعني لا ننظر إلى الثلث بخلاف المدبر، في التدبير يا مشايخ ننظر إلى الثلث، ولا يعتق إلا إن خرج من الثلث. أما هنا أم الولد حتى لو ما كان عنده ولا يملك إلا هذه الأمة ومات فإنها تكون حرة وتعتق كلها ولا يبقى شيء للورثة، لأنها هي تكون حرة قطعا، وأحكامها كأمة، يعني هذه الأم الولد أحكامها كأحكام الأمة، يستخدمها ويجوز له وطئها ويعيرها، فهي مثل حكمها مثل حكم باقي الإماء، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، يعني لا يجوز له أن يبيعها لأن بيعها سينقل الملك، فهو لا يجوز له أن يبيعها أو يهبها أو يوقفها بحيث تنتقل من ملكه إلى ملك غيره، فإذا كانت ستنتقل من ملكه إلى ملك غيره فهذا إيش؟ فهذا لا يجوز ولا يصح. أو يراد له، وش معنى يراد له؟ كيف؟ طيب وش معنى أول شيء، وش معنى كلمة يراد له؟ يعني يراد له إيش؟ يعني يراد له نقل الملك، يعني إلا فيما ينقل الملك أو يراد له نقل أو يراد له نقل الملك أو يراد له نقل نقل الملك مثل الرهن، فليس له أن يرهنها. ليش ليس له أن يرهنها؟ لأن الرهن إيش فائدته؟ الرهن فائدته أنه إذا ما أحضر المدين المال الذي عليه فإن الراهن يبيع الرهن ليستوفي حقه، فهو الرهن من أجل نقل الملك، هو أصلا هو من أجل أن يباع ويستفيد من هذا المال، فلا يجوز رهن أم الولد لأنه قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى نقل الملك فلا يصح. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن الولاء فقال: ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء فله عليها الولاء إما أن يعتق رقبة بنفسه. كيف يعتق رقبة بنفسه؟ يقول: أنت حر، أو حررتك، أو لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو نحو ذلك من الجمل، فحينئذ يكون حرا. هذه طريقة. وأيضا من طرق العتق أن يتملكه ذو رحم محرمة عليه، بحيث مثلا الأب يتملك ابنه، أو شخص يتملك خالته أو عمته أو خاله. هل يجوز الإنسان أن يتزوج خالته؟ فإذا ملكها فإنها تعتق بمجرد ملكه لها. هذه القاعدة. إذا كان يحرم عليه أن ينكح هذه المرأة، أو أنه تملك رجلا وهذا الرجل لو كان امرأة لحرم عليه أن يتزوجها، فإن هذا الرجل أيضا يعتق عليه. فلو أن رجلا تملك عمه، هل يعتق عليه؟ ها، يعتق عليه. ليش؟ إيه، لصارت عمة، والعمة لا يصح نكاحها، فيعتق عليه العم. لكن لو تملك ابن عمه لا يعتق عليه، يريد يعتقه هذا راجع إليه، لكن لا يعتق عليه بمجرد الملك. فمن أعتق رقبة أو عتقت عليه، أعتق رقبة بلفظه كما مر، أو عتقت عليه يعني بالملك، بملك الرحم المحرم، فله عليها الولاء. طيب ما هو الولاء؟ قال: وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عصبة النسب. فإذا لم نجد عصبة النسب كما مر معنا في الفرائض، إذا لم نجد عصبة النسب، من سيكون عصبة هذا العبد الذي صار حرا؟ من عصبته؟ هو هذا السيد الذي اعتقه. قال: مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني ذكرا كان المعتق أو أنثى، ذكرا كان المعتق أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى فإن العبد يعتق، فإن العبد يعتق ويكون الولاء لهذه المرأة أو هذا الرجل الذي اعتقه، ويكون عصبة له عند عدم عصبة النسب. واضح يا مشايخ؟ ثم انتقل رحمه الله، انتهى من الكلام عن كتاب العتق، وبهذا يعني ننتهي من القسم الثاني من أقسام الفقه، وهو فقه المعاملات، وندخل في قسم جديد وهو فقه الأنكحة، أو ما يسمى عند المعاصرين فقه الأسرة. قال رحمه الله: كتاب النكاح. كتاب النكاح. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وجاءت أوامر في الكتاب والسنة بالنكاح. قال رحمه الله، يتكلم عن حكم النكاح، فقال: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه. الأصل أن النكاح سنة، وقال: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. هذا الغالب في الناس، الغالب أن يكون عنده شهوة ولا يخشى الوقوع في الزنا. فإن كان كذلك فيسن له النكاح مع شهوة لمن لم يخف الزنا. لكن إن خشي من الوقوع في الزنا والوقوع في الحرام فيجب عليه. ولذلك قال ويجب على من يخافه، بل قالوا ولو ظنا، ولو كان يظن أنه يقع فهذا يجب عليه، يجب عليه النكاح. هذا حكم النكاح يعني في الجملة. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن من يسن نكاحها، من يسن نكاحها، فقال ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود. هذه عدة صفات في المرأة، فيسن للرجل أن ينكح من توفرت فيها هذه الصفات. فأولا يسن نكاح واحدة، عندنا في المذهب لا يسن أنه يزيد على واحدة، بل يقتصر على واحدة، لأن الزيادة على الواحدة عرضة للوقوع في الحرام، وعرضة للوقوع في الظلم وعدم العدل. فالمسنون هو الاقتصار على واحدة، وأن تكون حسيبة، وأن تكون حسيبة يعني معروف أهلها، معروف أهلها بطيب الخصال وحسن الأخلاق. يكون أهلها معروفين بالخصال الطيبة والأخلاق الحسنة وما إلى ذلك. وأن تكون دينة، وأن تكون دينة ذات دين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أن تكون صالحة دينة. أيضا يسن أن تكون أجنبية، يسن أن تكون أجنبية لا قريبة، لأن الإنسان إذا تزوج قريبة فإنه لا يؤمن من الوقوع في الطلاق، وإذا حصل طلاق لامرأة هي أصلا قريبة منه فإنه ستحصل قطيعة رحم، إما فورا أو بعد زمن. طيب، وتحصل يعني حتى لو ما حصلت قطيعة تبقى أن الأمور إيش ليست كما كانت، يعني بدون زواج كان أحسن. يعني حصول الطلاق بين الأقارب، حصول الطلاق بين الأقارب يوتر العلاقة. طيب، ولو أنهم ما حصل زواج لكانت علاقتهم أفضل وأحسن. وتحصل مشاكل في هذا المشايخ بسبب أنه طلق، تحصل قطيعة رحم. ولذلك الأفضل النكاح أجنبية، نكاح أجنبية يعني غير قريبة، ليست قريبة، ليست من قرابتك. وأن تكون بكرا، وأن تكون بكرا كما قال عليه الصلاة والسلام فهلا بكرا. أيضا يسن أن تكون ولودا، يسن أن تكون ولودا، وهذا يعرف طبعا إذا كانت ثيبا فهذا يعرف من زواجها السابق، يعرف من زواجها السابق أنها ولود. وأما إن كانت بكرا فهذا يعرف من قريباتها، خاصة أمها وأخواتها، أنها ولود. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن أحكام النظر، انتقل رحمه الله للكلام عن أحكام النظر، فقال ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة. فمن أراد خطبة امرأة فله أن ينظر إليها بهذه القيود. القيد الأول أنه يريد خطبتها، أما أنه ينظر إلى امرأة وهو لا يريد خطبتها فهذا لا يحل له. أيضا القيد الثاني أنه يظن الإجابة، وأنه يظن أنهم يوافقون. أما لو كان رجل يقول أنا سأخطب من أولئك القوم وأولئك القوم لا يزوجون إلا من عائلتهم مثلا. قال أنا سأجرب. نقول له هل أنت إذا خطبت يغلب على ظنك أنهم يجيبونك؟ قالوا لا والله أظنهم سيطردونني لكن أنا سأجرب. فهذا لا يجوز له النظر، هذا لا يجوز له النظر حتى تتم الموافقة على خطبته. لأنه يا مشايخ الكلام عن النظر هنا هذا كله قبل الخطبة، يعني عندنا في المذهب ينظر إليها ثم يتقدم. زين، الناس إيش يفعلون؟ العكس. فهو الأفضل أنه ينظر إليها، إن أعجبته تقدم، ما هو يتقدم ثم ينظر إليها ثم يقول لا أنا ما أريد. هذا أول شيء يكسر قلبها. طيب يكسر قلبها يعني وإحراج عليه وعلى أهلها وما إلى ذلك، فينظر إليها أولا. ولذلك عندنا في المذهب الأفضل أنه ينظر إليها، بل والأفضل أن ينظر إليها بدون إذنها وبدون علمها، يعني ينظر إليها وهي ما تدري وهي ما تعلم، فإن أعجبته تقدم. فهذا كل، فهذا الرجل الذي سيخطب امرأة ويغلب على ظنه أنهم لن يجيبوه هذا لا يجوز له النظر، هذا يجوز له النظر إن إذا وافقوا. فهذا القيد الثاني مع ظن إجابة، نظر إلى ما يظهر منها غالبا. فيا مشايخ ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه والرقبة والكف أو اليد والقدم، ينظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم. القيد الثالث أو الرابع بلا خلوة، فلا يجوز أن يخلو بها لينظر إليها. فإن كان سيجلس معها في غرفة فلا بد أن يكون معهم من يزيل الخلوة، كأن يكون معهم مثلا أمه أو أخته أو قريب من أقاربها ونحو ذلك. القيد الأخير إن أمن الشهوة، إن أمن الشهوة فلا ينظر إليها، فلا ينظر إليها بشهوة. هذه القيود إذا توفرت جاز النظر، غير ذلك لا. ثم استطرد المصنف وتكلم عن أحكام النظر بشكل عام، فقال وله نظر ذلك. ما هو ذلك؟ يقصد إيش؟ أي ما يظهر غالبا، وهو الوجه والرقبة واليد والقدم. وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه. يعني يا مشايخ يجوز للرجل أن ينظر إلى محرمه كأخته وعمته وخالته، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا وهو الوجه والرقبة واليد والقدم، ويجوز له أن ينظر زيادة على ذلك إلى الرأس والساق، ينظر أيضا إلى الرأس والساق. وكذلك من الأمة، وكذلك من الأمة يجوز له النظر إلى هذه، ليست أمته، لا أمته تحل له، لا أمة غيره. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن أحكام الخطبة، أحكام الخطبة. فقال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. التصريح أن يأتي إلى المرأة أو إلى زوج إلى وليها ويقول أريد أن أتزوج فلانة، أو أنا راغب في الزواج من فلانة، هذا هو التصريح، هذا التصريح هذا التصريح بالخطبة، هذا تصريح. وعندنا تعريض، التعريض هو أن يعرض تعريضا يفهم منه أنه يريد النكاح، فيقول أنا أبحث عن امرأة طيبة وجيدة مثل ابنتك إن حصل. طيب ما يصرح أنه يريد ابنته، يقول أنا أريد امرأة يعني مواصفاتها كمواصفات ابنتك ما شاء الله ومثل هذا الكلام، أو يقول للمرأة أنا راغب في مثلك، طيب نحو هذا. لا، هذا كله تعريض. التصريح هو أن يقول أنا أريد الزواج منك، هذا التصريح، غير ذلك تعريض. التصريح طبعا يا مشايخ عندنا رجعية وعندنا معتدة بائن، طيب، وعندنا لا رجعية ولا بائن، يعني عندنا ثلاث أقسام. عندنا امرأة رجعية، يعني شان الرجعية يعني طلقها زوجها طلقها وطلقتين وله أن يراجعها، فهذه المرأة في عدتها لا يجوز لأي رجل أن يأتي إليها ويصرح أو يعرض، واضح؟ هذه المرأة في حال العدة الرجعية لا يجوز لأي شخص أن يعرف أو يصرح، لأنها ما زالت زوجة، وقد يأتي في أي وقت يأتي زوجها ويقول راجعتك وتعود إليه، فالرجعية يحرم فيها التصريح والتعريض. أما المعتدة عدت وكانت بائنا، المعتدة عدت بائن كأن يكون طلقها ثلاثا، هذه بائن، أو توفي عنها زوجها خلاص هذه لن تعود إلى زوجها، أو خالعته خلع هذه بينونة أيضا، أو دفعت له عوضا على الطلاق، فهذه كلها بينونة، فهذه في العدة يجوز فيها التعريض لكن لا يجوز التصريح. وأما التي ليست في عدة ولا رجعية ولا شيء من ذلك، هذا يجوز فيها التعريض والتصريح. فهي ثلاثة أقسام، قسم يجوز فيه التصريح والتعريض، وقسم لا يجوز فيه لا التصريح ولا التعريض، وقسم يجوز فيه التعريض لا التصريح. هو إيش يقول هنا؟ قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، يعني هذه المرأة المعتدة يحرم التصريح لجميع الرجال إلا لمن؟ إلا لزوجها، فزوجها يجوز له أن يصرح بخطبتها. كيف يا مشايخ؟ الآن هي بائن وهي في العدة، والبائن لا تعود إلى زوجها إلا بعقد جديد، لا تعود إلى زوجها إلا بعقد جديد، فهو لابد إذا كان عقد جديد لابد من خطبة يخبرها أنه راغب فيها، فله أن يصرح. طيب كيف بائن وتعود إلى زوجها؟ له صور، إما أن تكون في صورة إيش؟ هاي مشايخ، في صورة إيه محمد؟ في صورة الخلع مثلا، يعني خالعته فيجوز أن تعود إلى زوجها بعقد جديد، أو طلقها أقل من ثلاث على عوض، طلقها أقل من ثلاث على عوض على مال، فتعود لزوجها بعقد جديد، هذا فزوجها يجوز له أن يصرح ويعرض. لماذا؟ لأن العدة له، ونحن حرمنا على غيره من الرجال التصريح من أجله هو، أما هو يجوز له أن يصرح. قال وتعريض أي وحرم تعريض، وتعريض أي وحرم تعريض، وحرم تعريض بخطبة رجعية، وحرم تعريض بخطبة رجعية، فالرجعية يحرم فيها التعريض ومن باب أولى التصريح. قال وحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب، يعني إذا أخوك المسلم خطب وأجيب فيحرم عليك أن تتقدم بهذين القيدين، القيد الأول أن يكون مسلما، أما إذا خطب الكافر فيجوز أنك تخطب على خطبته. كيف يتصور أنه يخطب الكافر؟ ها؟ نصرانية أو يهودية. طيب مسلم يريد الزواج من نصرانية أو يهودية، فجاء واحد من أهل دينها وتقدم، طيب يجوز لك التقدم. أما إذا تقدم مسلم فلا. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يجاب. إن أجيب كيف يجاب؟ يجاب بأن يقول له إما تصريحا أو تعريضا، يقول له نحن سنقبل بك أو لن نجد مثلك أو نحن نفرح بك، الآن هؤلاء استقبلوه ورحبوا به وأجابوه، الآن ما حصل عقد، فهذا يحرم على غيره أن يتقدم لأنه خطب وأجيب. أما إذا لم يجب، إذا لم يجب قالوا له نفكر إن شاء الله بنتصل عليك بعدين، ما في اتصال ولا شيء، أو طيب نشوف إن شاء الله، نبي نسأل البنت نشوف ماذا تقول، هي توافق ولا ما توافق، ومن هذا الكلام. فهذا الكلام يعني كأنهم يقولون يعني سننظر في الأمر، قد يجيبون وقد ما يجيبون، فهذا يجوز لك التقدم حينئذ. هنا يجوز لأنهم ما أجابوه، لأنهم ما أجابوه. ثم تكلم عن وقت العقد فقال وسن عقده، أي عقد النكاح، يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. فيسن عقد النكاح وكون العقد الإجاب والقبول يوم الجمعة مساء، لأنه يوم شريف ويوم عيد، وفي آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة، فتكون مساء يعني العصر بعد خطبة ابن مسعود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخر الخطبة المشهورة المعروفة. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن فصل في أركان النكاح وشروطه، فقال فصل في أركان النكاح وشروطه. قال أركانه الزوجان الخاليان من الموانع. عندنا يا مشايخ ثلاثة أركان، الركن الأول والثاني، عندنا الزوجان الخاليان من الموانع. طيب فعندنا الزوجان الخاليان من الموانع، إيش معنى خاليان من الموانع؟ يعني لا يوجد مانع من نكاحها، يعني ما تكون محرمة عليه، ما تكون مثلا قد طلقها ثلاثا، فالتي طلقها ثلاثا لا تحل له، أو مثلا تكون وثنية، فالوثنية فيها مانع، مانع الكفر. أما لو كان ما فيها مانع لا هو ولا هي، فحينئذ هذا الركن الأول. الركن الثاني الإجاب، قال وإجاب بلفظ أنكحت وزوجت أو زوجت، فيقول الولي أنكحتك أو زوجتك، ولا يصح غير ذلك من الألفاظ، فما يصح إلا لفظ أنكحتك ولفظ زوجتك. والركن الثالث قبول بلفظ قبلت أو رضيت، قبلت أو رضيت، إما أن يقول قبلت ورضيت فقط كما ذكر، يعني زوجتك ابنتي فلانة فتقول أنت رضيت، أو يقول لك زوجتك ابنتي فلانة فتقول أنت قبلت هذا النكاح أو قبلت هذا الزواج، أو يقول تزوجتها. فإما أن يقول قبلت أو رضيت، أو يقول قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح، أو يقول تزوجتها. قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. يعني إذا كان هؤلاء القوم لا يعرفون العربية فيجوز النكاح بغير العربية، لكن بشرط أنهم لا يعرفون العربية. أما لو أن هؤلاء لغتهم الأصلية مثلا لغة إنجليزية أو أي لغة أخرى، لكن يعرفونهم العربية مثلا، ولي المرأة والزوج كلاهما قد درس في الجامعة الإسلامية مثلا، هذا لا يعرفون العربية، فهذان وإن كانت لغتهم لغة أخرى فهذان بما أنهما يعرفان العربية فيقول الولي زوجتك ابنتي فلانة، وذاك يقول قبلت أو رضيت ونحو ذلك. أما إذا كانوا ما يعرفون العربية الأمر واسع. هذا ما يتعلق بأركان النكاح. شروطه أربعة، قال وشروطه أربعة. الشرط الأول تعيين الزوجين، تعيين الزوجين بحيث نعرف هذا الرجل من هو، عينه أنه زيد أو عمرو أو بكر، ونعرف من هي المرأة. فلا يصح أن يقول الولي المرأة لشخص زوجت ابنتي فلانة أحد أبنائك، أو يقول لاثنين أو ثلاثة زوجت واحد وزوجت واحدا منكم ابنتي فلانة، قولوا قبلنا. فقالوا قبلنا، طيب من هو الزوج الحين؟ طيب فهذا لا يصح. فهذا وأيضا العكس، لو قال، لو ذهبت إلى أردت أن تتزوج فقال لك ولي المرأة زوجتك ابنتي وعنده عشر، طيب مين؟ تمام، فلا بد أن يعين، يقول زوجتك ابنتي فلانة. طبعا إذا كانت عنده، لم يكن تكن عنده إلا بنت واحدة، هذا واضح ما عنده إلا واحدة، زوجتك ابنتي ما في إلا واحدة. لكن إذا كان عنده سبع بنات وقال زوجتك ابنتي، فلا بد يعين، يقول زوجتك ابنتي فلانة، زوجتك ابنتي فاطمة، سلمة، سعاد، زوجتك ابنتي الكبرى، أو زوجتك ابنتي التي تدرس في الجامعة، أو زوجتك ابنتي الجميلة. أنتم تريدون هذه الأمثلة، أنا أدري. أو يقول زوجتك ابنتي الحنبلية لأن الباقيات شافعيات ونحو ذلك. فبحيث يصفها بوصف يميزها ويعرف هذا. هذا إيش؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الرضا، فلا بد من الرضا. قال ورضاهما، لا بد يا مشايخ أن يكون عندنا رضا من الطرفين، وليس المقصود رضا المرأة نفسها، قد هذا ما يشترط. المقصود أن يحصل رضا من جهة الزوج أو من يقوم مقامه، أو من جهة المرأة أو من يقوم مقامها. قد تكون المرأة ما تريد، لكن لابد أن يكون رضا ممن يقوم مقامها، فلابد أن يكون عندنا رضا من هنا وهنا. هذا ما في إشكال، هذا واضح. لكن من الذي يعتبر رضاه؟ هذا فيه تفصيل. لكن الأصل أنه يعتبر رضا الزوج ورضا الزوجة إذا كانت ثيبا، إذا كانت ثيبا كبيرة فلا بد من رضاها هي، غير ذلك فيه تفاصيل. ولذلك إيش قال؟ قال لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه إلى آخره. فالأب فقط ووصيه في النكاح. أخذنا يا مشايخ الوصايا في الدروس الماضية، ومن الوصايا أن يوصي إلى شخص بتزويج أولاده أو بتزويج بناته. فالأب ووصيه في النكاح لهما أن يزوج الصغير، فالصغير لا يعتبر رضاه، لكن يعتبر رضا من؟ رضا أبيه أو رضا وصي أبيه. وكذلك المعتوه، المعتوه هو قليل العقل، قليل العقل الذي لا يوصف لا بعقل ولا يوصف بجنون. يعني ما نقول إنه عاقل وما نقول إنه مجنون، فهذا إيش؟ هذا يسمى عند الفقهاء معتوه. يعني نقول لك هذا عاقل، تقول والله لا ما هو عاقل، مجنون، تقول لا ما هو مجنون، أجل عاقل، لا يعني هو بينهما، هذا هو العته. طيب المعتوه. فالمعتوه لا يعتبر رضاه، يعتبر رضا أبيه أو رضا وصيه. وكذلك المجنونة، فالمجنونة تزوج طبعا لا رضا لها، رضا من؟ رضا أبيها، رضا أبيها. فالآن لا بد من الرضا يا مشايخ، يعني مسألة الرضا لا بد منها. فالآن حصل رضا من الزوج، هذا زوج يريد أن يتزوج هذه المرأة، امرأة مجنونة، هو يريد أن يتزوجها، جاء أراد تزوجها، هو الآن هو لا بد من رضاه هو، لكن من الطرف الثاني رضا من؟ رضا أب المرأة. قال وثيب لها دون تسع. الثيب يا مشايخ عندنا في المذهب، الثيب يعني من تزوجت من قبل وقد وطئت في نكاح أو غير نكاح حتى، فحينئذ هذه الثيب إن كانت كبيرة فلا بد من رضاها هي، أما إن كانت صغيرة فلا يعتبر، لا يعتبر رضاها، فالصغيرة لا يعتبر رضاها. قال وبكر، فالبكر أيضا لا يعتبر رضاها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فالبكر لا يعتبر رضاها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. طيب يا مشايخ هؤلاء من يزوجهم؟ يعتبر رضا من إذن؟ الأب، الأب أو وصيه فقط. وهذا يا مشايخ حكم خاص بالأب فقط ليس لغيره، يعني لا يجوز للعم ولا للجد ولا للأخ أن يزوج هؤلاء كما يشاء. يعني مثلا البكر، يعني أخ عنده أخت، أخته بكر وقال أنا سأزوجها بكر، خلاص يجوز أن يزوجها؟ لا ما يجوز، هذا حكم، هذا حكم خاص للأب. الأب له أن يجبر ابنته لكن ليس لغيره من الأولياء، لا حتى الجد، حتى الجد أو غيره لا يجوز لهم أن يزوجوا، أن يزوجوا المرأة حتى لو كانت بكرا وحتى لو كانت صغيرة، إلا برضاها إن كان لها رضا أو يكون بإذن القاضي إن كان هناك حاجة، غير ذلك لا. قال كسيد مع إمائه، فالسيد يزوج إماءه بلا رضاهن، هذا واضح. وكذلك قال وعبده الصغير، فالسيد يزوج عبده الصغير بدون إذنه، أما العبد الكبير فلا بد من إذنه هو. قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، هذا هو، فهو يقول أن هذا الحكم خاص بمن يا مشايخ؟ بالأب، غير ذلك من الأولياء ليس لهم ذلك. قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها. فبنت التسع، بنت التسع لها إذن، إذا بلغت البنت تسعا فحينئذ لا تزوج إلا بإذنها. فعلى ذلك بنت بلغت تسعا، إن كانت ثيبا، إن كانت ثيبا فلا بد من رضاها هي، ولا يجوز لأي أحد حتى الأب أن يزوجها بلا رضاها، هذه الثيب. أما إن لم تكن ثيبا، كانت بكرا وبلغت التاسعة أو ما فوقها، فهذا هذه البكر إن كانت قد بلغت التاسعة فالأب فقط له أن يزوجها بلا إذنها، أما غير ذلك من الأولياء لهم أن يزوجوها، لكن يزوجوها بماذا؟ بإذنها، بأن إيش؟ وكذلك الوصي. طيب الوصي يقوم مقام الأب، فلا أحد من الأولياء يزوج هذه المرأة بدون إذنها. قال وهو أي الإذن صمات بكر ونطق ثيب. فالبكر إذا قيل لها تقدم لك فلان وسكتت، هذا دليل إذنها. وأما الثيب فلا بد أن تتكلم لأنها لن تستحي من ذلك وستتكلم، تقول أنا أريد أتزوج به أو لا أريده. أما البكر فالغالب عليها الحياء، فإن سكتت يعني فهذا دليل إذنها. وأما لأنها هي لا تستحي من الرفض، هي تستحي من ماذا؟ هي تستحي من الموافقة. أما لو كانت هي ما تريد الزواج الآن أو هي ما تريد هذا الرجل، ستقول ما أريده ولن تستحي من ذلك. لكن هي إذا كانت راغبة فستسكت، هذا الغالب. وإن تكلمت وقالت أنا راغبة، فهذا من باب أولى. هذا الشرط الثاني وهو الرضا. الشرط الثالث الولي، فلا بد أن يكون عندنا ولي يزوج المرأة. طيب، إما أبوها أو عمها أو أخوها ونحو ذلك، وهذا له شروط. الولي شرط، وهذا الشرط له ماذا؟ له شروط. فلا بد أن يكون مكلفا، فلا يصح أن يكون الولي صغيرا أو مجنونا، هذا واضح. ولا بد أن يكون الولي ذكرا، فلا يصح أن المرأة تكون وليا على بناتها. فما تأتي المرأة وتقول أنا ولية على بناتي وأزوج بناتي، لا، المرأة ما تزوج نفسها، فمن باب أولى ما تزوج غيرها. وأيضا الحرية، فالعبد لا يكون وليا. وأيضا الرشد، بأن يكون رشيدا، يعرف الكفء ويعرف مصالح النكاح، يعرف الكفء من الرجال والذي يصلح لهذه المرأة، ويعرف مصالح النكاح. أما إذا كان سفيها فهذا لا يكون وليا. أيضا واتفاق الدين، المسلم يزوج المسلمة والنصراني يزوج النصرانية، إذا اختلف الدين فلا. أيضا من الشروط العدالة، فلا بد أن يكون عدلا، ولو كانت العدالة عدالة ظاهرة. أما لو كان فاسقا فماذا؟ فلا يصح النكاح. إيش قلت أنا؟ إيش قلت؟ لا يصح من الفاسق. وبعدين ما أنتم معي؟ أنا لست مع نفسي أصلا، لأني قلت كلاما ولا أدري هو صواب ولا لا، عشان كذا سألتكم. هو العدالة إن كان عدلا فهذا لا شك. أما لو كان فاسقا فلا يصح أن يكون وليا. قال إلا في سلطان وسيد، فالسلطان والسيد لا يشترط فيه العدالة. طيب، لأننا نحن إذا كان الولي فاسقا سننتقل إلى من بعده، وإذا كان هذا فاسقا سننتقل إلى من بعده، وهكذا إلى أن نصل إلى من؟ إلى السلطان. طيب، إذا كان السلطان فاسقا وين ننتقل إلى من؟ خلاص ما في للسلطان. فالسلطان حتى لو كان فاسقا فيزوج. وأيضا السيد، فالسيد له سلطة على إمائه أقوى من سلطة الأب على بناته، فالسيد يزوج. لأن أصلا السيد يجوز له أن يبيع أصلا، فمن باب أولى يجوز له أن يزوج. طيب، كيف ترتيب الأولياء؟ ترتيب الأولياء يا مشايخ يقدم وجوبا الأب، أول شيء الأب، ثم الوصي فيه، وصيه وصي الأب، ثم وصيه فيه، ثم جد لأب. أما الجد لأم فهذا لا يكون وليا. ثم جد لأب وإن على، ثم ابن، فالابن يزوج أمه وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث. فبعد الابن من؟ ابن الابن، وبعد ابن الابن الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، وهكذا على ترتيب الميراث كما مر. فإن لم نجد قال ثم المولى المنعم، يعني الذي أعتق، الذي أعتق هذه المرأة يكون وليا عليها، ثم أقرب عصبته نسبا. طيب، ثم أقرب عصبة المولى المنعم نسبا، ثم ولاء. شلون؟ كيف؟ يعني مثاله، مثاله زيد عتق عمرا، عمر كان عبد عند زيد، زيد عتق عمر، اعتق عمرا، عمر لما صار حرا تملك أمة وأعتقها. طيب، هذه المرأة أرادت الزواج، بحثنا في أقاربها ما لها أقارب، من يزوجها؟ عمرو المولى المنعم. عمرو ميت أو مسافر، ننظر إلى أقارب من؟ إلى أقارب عمرو على ترتيب العصبة، ما وجدنا أقارب لعمرو. زيد الذي أعتق عمرا، يعني يزوج المرأة الذي أعتق، الذي أعتق معتقها، الذي أعتق معتقها، هذا الذي يزوج المرأة. ثم السلطان، ثم بعد ذلك السلطان هو الذي يزوج. إذا لم نجد أقارب ولا عصبة نسب ولا السلطان، فإن عضل، فإن عضل الأقرب. مش معنى العضل؟ العضل بأن منعها، بأن منعها كفءا، بأن منعها كفءا رضيته، بأن منعها كفءا رضيته، ورغب فيها بما صح مهرا، ورغب فيها بما صح مهرا. يعني بهذه الثلاثة قيود، إذا توفرت هذه الثلاثة قيود صار عضلا. يعني القيد الأول وشو؟ أن يمنعها، أن يمنعها كفءا. أما لو جاء فاسق يريد الزواج من امرأة صالحة ورده الولي، هل يعتبر عاضلا؟ هل هذا عضل؟ لا، ليس عضلا، لأن الرجل هذا ليس كفءا. الشرط الثاني أنها ترضى بهذا الرجل. أما جاء خاطب وخطب والمرأة لا تريده فرده الولي، هل نقول للولي أنت عاضل؟ لا، ليس عاضلا، لأن المرأة لم ترغب فيه بما صح مهرا، بأن يدفع مهرا صحيحا. أما إذا كان سيعطينا مهرا فاسدا ونحو ذلك ورده لذلك، فهذا أيضا لا يعتبر عاضلا، أو أنه لن يدفع مهرا ورده، فهذا لا يعتبر عضلا. قال فإن عضل الأقرب، ما معنى الأقرب؟ ها؟ يعني الأب أو وصي، يعني على الترتيب الذي مضى. فعندنا أقرب وعندنا أبعد. فإذا كان مثلا عندنا ابن وأخ، من الأقرب؟ الابن. عندنا أخ وعم، من الأقرب؟ الأخ، وهكذا. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، يعني كان صغيرا أو فاسقا مثلا، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، كان كان الأقرب مسافرا، زوج حرة أبعد وأمة حاكم. فالحرة يزوجها الأبعد، الأخ ليس أهلا، من يزوج إذن؟ العم. أما إذا كان السيد مسافرا ونحو ذلك، فمن يزوج الأمة؟ ها؟ الحاكم القاضي. الشرط الرابع والأخير، وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. فلا بد أن يشهد على النكاح بحيث يسمع ماذا؟ الإجابة والقبول. شهادة رجلين فلا يكفي امرأتين. مكلفين فلا يكفي أن يكون صغيرين أو مجنونين، عدلين ولو ظاهرا، فلا تصح شهادة الفاسقين. سميعين فلا تصح شهادة من الأصمين. ناطقين فلا تصح شهادة الأخرسين. فلا بد أن يكونا ناطقين سميعين عدلين إلى آخره. قال: والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. الكفاءة وهو ومعناها المساواة، معناها المساواة، ومعناها هنا أن يكون الرجل كفءاً لهذه المرأة، وأن يساويها في الدين في الدين واليسار والنسب والحرية والصناعة. مثال بسيط علشان ما يعني يطول بنا المقام. فاسق جاء وأراد أن يخطب امرأة عفيفة صالحة، هل هو كفء لها؟ ليس كفءا لها. هذه أول شيء، يحرم على الأب مثلا أو غيره أن يزوج المرأة بلا رضاها بهذا الرجل. نعم الأب له أن يجبرها، لكن يجبرها على من؟ يجبرها على كفء. أما يجبرها على غير كفء فيحرم. طيب، والكفاءة هو صحيح أنه إذا ما توفرت الكفاءة يصح النكاح، يعني امرأة عفيفة وصالحة وتزوجت بفاسق وهي راضية، النكاح صحيح ولا ما يصح؟ يصح ما في إشكال. لكن لو أنها رفضت ولم ترد أن تتزوج به فالنكاح لا يصح. يعني هذا راجع إلى اللزوم لا إلى الصحة، فهو من حيث الأصل يصح. ولذلك قال: والكفاءة شرط للزوم لا شرط للصحة. فإن رضي الولي ورضيت المرأة بأن تتزوج هذه المرأة بشخص غير كفء فيصح النكاح، غير ذلك ما يصح. قال رحمه الله: فصل في المحرمات في النكاح. فصل في المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح ينقسمنا إلى محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. محرمات أبدا إلى قيام الساعة، طيب، ومحرمات إلى وقت معين. فالمحرمات أبدا سبع. أول شيء المحرمات أبدا، عندنا محرمات مؤبدات بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. عندنا نسب ورضاع وإيش ومصاهرة. أما النسب سبع المذكورات بالآية: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها. فقال: يحرم أبدا أم وجدة وإن علت. هذا الأول، فيحرم على الإنسان أن يتزوج أمه وجدته وإن علت الجدة من أي جهة. والمحرمة الثانية البنت. قال: وبنت ولد وإن سفلت. فيحرم أن يتزوج الرجل ابنته وابنة ولده. الثالثة أخت مطلقا. وش معنى مطلقا؟ شقيقة أو لأب أو لأم. وبنتها هذه الرابعة، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت هذه الرابعة. فأيضا لا يجوز للإنسان أن يتزوج ابنة أخته أو ابنة ابن أخته، وأيضا لا يجوز له أن يتزوج المحرمة الخامسة. قال وبنت كل أخ، وبنت كل أخ، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. فأيضا لا يجوز له أن يتزوج بنت أخته، فأيضا لا يجوز له أن يتزوج بنت أخيه، لأن الأولى خالها والثانية عمها. وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، أي بنت كل أخ وبنتها، يعني بنت الأخ وبنت ولدها وإن سفلت. السادسة وعمة، والسابعة وخالة، فأيضا العمة والخالة. قال مطلقا، مش معنى مطلقا ها؟ أي خالة من قبل الأم أو من قبل الأب أو شقيقة، يعني شقيقة والدتك هذه خالتك الشقيقة، وأما أخت والدتك لأب هذه خالتك لأب، وكذلك أخت والدتك لأم هذه خالتك لأم، كلهن يحرم. وكذلك خالة أمك وخالة أبيك وعمة أمك وعمة أبيك وعمة جدك وإن علونا، هذه سبع محرمات بالنسب. وأما الرضاع قال ويحرم برضاع ما يحرم بنسب. شوفوا يا مشايخ، مثلا زيد رضع من امرأة اسمها ايش؟ هند. هذه ايش؟ هذه المرضعة. وزيد هو ايش؟ الرضيع. فالآن تصبح هند ايش؟ امه من الرضاع، وزوج هند مثلا خالد زوج هند هو ايش؟ ابوه من الرضاع. بنات خالد وهند اخوات زيد من الرضاع. ام هند جدته من الرضاع. ام خالد جدته من الرضاع. طيب اخوات هند خالاته من الرضاع. اخوات خالد عماته من الرضاع. طيب خالد له زوجة أخرى، متزوج بامرأة أخرى وله أولاد منها، فهؤلاء الأولاد أو البنات مثلا له خالد له بنت اسمها زينب من زوجة أخرى قد طلقها ولا تزوج بها، فزينب أخت زيد من الرضاع لأبي، واضح؟ فزينب هذه أخت زيد من الرضاع، لكن إيش؟ من الأب، هي ما لها علاقة، هي ما رضعت من هند ولا تعرف هند ولا شافتها، هي هند زوجة أبيها. فأيضا هذه زينب أخت زيد من الرضاع، ما يجوز لها أن يتزوج بها. أيضا هند كانت متزوجة برجل سابق وجاءت ببنت من ذاك الزوج، وكانت لها بنت اسمها سلمى. سلمى هذه أخت زيد من الرضاع من الأم، وهكذا. وهذا الرضاع يا مشايخ يؤثر في زيد وفي ذريته إلى قيام الساعة. يعني زيد هذا له ولد، له ولد طيب اسمه محمد. محمد هذا ايش يقول لزينب؟ خالتي من الرضاع، عمتي من الرضاع، لان ايش؟ اخت ابيه. ايش يقول لسلمى؟ يقول هذه عمتي من الرضاع. ايش يقول لهند؟ يقول هذه جدتي من الرضاع. طيب وهكذا، تمام. فايضا حتى محمد يؤثر فيه الرضاع، ويؤثر الرضاع فيه وفي ذريته. أما غير زيد، إخوان زيد من النسب، يعني زيد هذا له أخوه عمرو من النسب. عمرو هو أخو زيد من النسب هذا ليس له علاقة بماذا؟ بهذه القصة. يجوز لعمر أن يتزوج وأبو زيد أيضا من النسب يجوز له أن يتزوج، ما له علاقة. هذا الذي يؤثر فيه الرضاع زيد وذريته. تمام؟ ها؟ يعني أولاد الخامس هذا لغيرهم يكون محرم شيء؟ إيه نعم أخته خلاص. طيب قال ويحرم برضاع ما يحرم بنسب كالنسب تماما كالنسب تماما. ثم انتقل للكلام عن المصاهرة قال ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علونا. فالآن يا مشايخ في بالمصاهرة يحرم أربعة، بالمصاهرة يحرم أربعة، من هن؟ زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. من؟ زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. لكن بنت الزوجة فقط يعني ثلاثة يحرمن بالعقد، وواحدة تحرم بماذا؟ بالدخول الوطن، وهي من؟ بنت الزوجة الربيبة. الربيبة هي التي تحرم بماذا؟ بالوطن والدخول. أما الثلاثة يحرمن بالعقد. فمثلا قال ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه. من هم عمودي نسبه؟ آباؤه وإيش؟ وأبناؤه. فإذا جاء أبوك وتزوج بامرأة بمجرد ما يتلفظ أبوك بحرف التاء ويقول قبلت، قالوا لأبيك زوجناك فلانة، فقال أبوك قبلت، أول ما يتلفظ أبوك بحرف التاء خلاص حرمت عليك هذه الزوجة وهذه المرأة إلى قيام الساعة، حرمت عليك ما حتى لو طلقها. خلاص جيت أنت لأبيك قلت يا أبي هذه هي المرأة أنا كنت سأتزوج بها، قال والله ما علمت يا ولدي، كيش ما أخبرتني، خلاص طالق خذها، خلاص هو أفسدها عليك، ما يصح نكاحك حتى لو طلقها. وكذلك زوجة ابنك، فزوجة ابنك أيضا ما تحل لك أبدا حتى لو تركها. وأيضا أم الزوجة، فأم الزوجة تحرم عليك بمجرد العقد، بمجرد ما تلفظ تقول قبلت أو تزوجت أو كذا، أم زوجتك حرمت عليك. أما الربيبة ألا وهي بنت الزوجة، هذه لا تحرم إلا بالدخول. فلو أن رجلا تزوج امرأة وقال قبلت وجلت مع زوجته، ثم جاءت البنت ورآها وأعجبته قال ابنتك لعلها أفضل منك أنا سأقول، فطلق الأم وتزوج البنت، يصح ولا ما يصح؟ يصح، هذا لأنه قبل الدخول. أما لو حصل دخول ووط فخلاص حرمت من؟ حرمت البنت. قال ولذلك قال وبدخول يعني وبحصول الدخول ربيبة، يعني تحرم الربيبة وهي بنت الزوجة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، أو ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.